يا بوي يا بوي، لا يلحق شك ولا ريب. انفض هجوسك وارفع الراس عالي، انا شبابك لا غزى راسك الشيب، وانا عضيدك لو تجور الليالي. يا بوي لا يلحق شك ولا ريب، انفض هجوسك وارفع الراس عالي، انا شبابك لا غزى راسك الشيب، وانا عضيدك لو تجور الليالي. اي والله ابشر يا راي الطيب بالطيب، والله لسدك لو يضيق المجالي، امر وتحت امرك تهون المطالب، انخى وتلقاني قريب موالي. اي والله ابشر يا راي الطيب بالطيب، والله لسدك لو يضيق المجالي، امر وتحت امرك تهون المطالب، انخى وتلقاني قريب موالي. اجيك كلي ما خشيت المصايب، ليطب تكفى يا يبا طاب فالي. انعاش راسي عزيز المجاذيب، لشيل حملك لو يفوق احتمالي. اجيك كلي ما خشيت المصايب، ليطب تكفى يا يبا طاب فالي. انعاش راسي عزيز المجاذيب، لشيل حملك لو يفوق احتمالي. واطفي ضماك انحتربن المشاريب، واسقيك من زندي قراح زلالي. ولا يهمك ولا يهمك يا كريم المواجي، يفتحك حالي يفتحك حالي يا يبه والحلال. واطفي ضماك انحتر بنا المشاريب، واسقيك من زندي قراح زلالي. ولا يهمك يا كريم المواجب، يفتاك حالي يا يبه والحلالي. ابشر ابشر وذيبك يا رفيع الشرف ذيب، يا ابوي دام تشوفني لا تبالي. ابشر وذيبك يا رفيع الشرف ذيب، يا ابوي دام تشوفني.